وفي هذا الشهر الكريم كثير من الناس يتساءل عن أحكام الزكاة. هل يجوز أن أقدم زكاتي في هذا الشهر قبل حلول أجلها؟ هل أستطيع أن أقسط زكاتي؟ من الذي تجب عليه الزكاة؟ وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي الشروط التي لا بد أن تتحقق لوجوب الزكاة؟ حلي زوجتي ومجوهرات بناتي، هل تجب فيها الزكاة؟ نتكلم عن زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، زكاة الحلي، زكاة الرواتب والأوراق النقدية، وزكاة الأسهم. ومن أعطي زكاتي وكيف أعرف صفاته؟ الأصناف الذين يستحقون الأخذ من الزكاة وهم مصارف الزكاة الشرعية. كونوا معنا في مادة الزكاة الشخصية مع شيخ الدكتور عبد الله من كابو.